بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب العمرة الترجمة السادسة. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب عمرة التنعيم. باب عمرة التنعيم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع عمرو بن أوس، في أن بتحذف يعني كتابة وتنطق كما تحذف إحدى الكلمتين من قال، عن عمرو أنه سمع عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة رضي الله عنها ويعمرها من التنعيم. قال سفيان: مرة سمعت عمرا كم سمعته من عمرو. فهنا تصريح من سفيان الثوري، يقول بدل عن عمرو لعنعنة قال سمعت عمرا، وأيضا تصريح كم سمعته من عمرو، ففي تصريح بالسماع في كل السند. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء أنه قال حدثني جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي، يعني معه أيضا هدي، فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يدري هل أهل النبي صلى الله عليه وسلم بحج أو بعمرة وحجة أو بعمرة متمتعا بها إلى الحج، فكان سائقا للهدي، فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا توفيق من الله عز وجل علي رضي الله عنه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة، يفسخ الحج إلى عمرة، يطوف بالبيت ثم يقصر ويحل إلا من معه الهدي، فقالوا ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، يعني حديث عهد بالنساء، فكانوا استعجبوا يعني كيف يعني يتحللون بعد العمرة التحلل الكامل ويجمع الرجل زوجته. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما ما أهديت. وده اللي رجح به الحج التمتع على القران. النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنه كان يتمتع من أجل أن يكون فيه أشفق على الأمة أنها كانت تهتم بالاقتداء به وتفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم. قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. الإنسان يمكن كما سيأتي هل هذه كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، أو أن هذا مستمر في الأمة إلى يوم القيامة. وهذا هو الظاهر، أن يجوز إنسان يحرم بالحج ثم يفسخ نية الحج إلى عمر ويتحلل، يؤدي العمر ويتحلل ثم يحرم مرة ثانية بالحج من يوم التروية. ولكن من ساخ الهدي لا يجوز له يعني أن يفسخ، بل لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وأن عائشة رضي الله عنها حاضت فنسكت المناسك كلها، يعني أدت كل المناسك غير أنها لم تطف بالبيت، لأن الطواف بالبيت صلاة يشترط له الطهارة كما تشترط للصلاة. قال: فلما طهرت وطافت، قيل طهرت يعني في يوم عرفة وقيل يوم النحر، وطافت طواف الإفاضة. وفي الواقع كان طواف عمرة وحج، يعني أدخلت الحج على عمرة فكانت يعني قارنة، ولكنها لما طلبت يعني قالت يرجع الناس بحجة وعمرة أرجع بحجة، ونفس السلام قال لها: إنما طوافك لحجك وعمرتك، يدل أنها كانت قرنة، ولكن تطيبا لخاطرها أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم حتى ترجع بعمرة يعني منفردة. يقول فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم اللي هو أقرب الحل إلى مكة، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. يقول وأن سراقة ابن ملك بن جعشم، له قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، لقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة، العقبة عند الجمرة يعني عقبة منى اللي بيع فيها الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيعت العقبة الأولى والثانية، وهو يرميها يعني يبدو يوم النحر، فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا بل للأبد. واختلفوا يعني هل هذا المراد به فسخ الحج إلى العمرة أو دخول مناسك الحج في مناسك العمرة بحيث أن الطواف والسعي يجزي عن الحج والعمرة، فقال بل للأبد. قول باب عمرة التنعيم يعني هل تتعين لمن كان بمكة أم لا؟ وإذا لم تتعين يعني من كان بمكة وأراد أن يعتمر هل يخرج إلى الحل أو أنه يجوز أن يعتمر من مكانه؟ وإذا لم تتعين هل لها فضل على الاعتمار من غيرها من جهة الحل؟ يعني خارج حدود الحرم يعني التنعيم يعني أدنى مكان من الحل إلى الحرم. قال صاحب الهدي يعني ابن القيم لم ينقل، وهذا كلام متين جدا يعني ينبغي أن يعني يعرف يعني لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الهجرة، لأن عمرات النبي صلى الله عليه وسلم معروفة الأربعة يعني الحديبية والقضية، الحديبية ستة والقضية سبعة والجارانة ثمانية وعشرة اللي هي مع حجته، ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلا إلى مكة، ما كانش مرة داخل مكة وخرج للتنعيم ورجع بعمر، ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلا إلى مكة، يعني مش يخرج من مكة وبعدين بنية العمرة وبعدين يرجع تاني، ولم يعتمر قط خارجا من مكة إلى الحل ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم. الواحد يروح يعمل عشر عمرات، يروح يعمل عمرة من ميقاتية الأولى وبعدين كل شوية يخرج ويدخل بعمرة يخرج ويدخل بعمرة، هذا ليس من السنة. واختلفوا في الإجزاء يعني هل هذه تكون عمرة صحيحة أو لا، ولا ثبت عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك في حياته إلا عائشة وحده، وهذه قاعدة عند السلفيين، يقول لو كان خيرا لسبقونا إليه، يعني لو كانت عمرة التنعيم الإنسان يخرج من مكة للتنعيم ويرجع بعمرة لو كان هذا من الخير لكان الصحابة سبقونا إلى كل خير، لكانوا سبقوا أكثر، وكان واحد يذهب يعمل عشر عمرات في السفر الواحد. فيقول ولا ثبت عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك في حياته إلا عائشة وحده. فبعضهم قال هذا خاص بعائشة، وبعضهم قال بعائشة ومن حدث لها مثل ما حدث لعائشة، وبعضهم قال إن قال بالجواز، ولكن قال ليس هذا من السنة، يعني السنة هي العمرة الميقاتية، وأن الإنسان حتى ما يخرج الميقات من أجل أن يرجع، ولكن لو مر على ميقات فيرجع بعمر، يعني من ذهب إلى مكة مثلا واعتمر ثم ذهب إلى المدينة وعاد مرة ثانية إلى مكة وهو يمر على الميقات يحرم بعمر، أو من ذهب إلى مكة ثم ذهب إلى الطائف ورجع إلى مكة مرة ثانية فيمكن أن يحرم من الأي من الجيران. فمن مر على ميقات على أي ميقات من المواقيت المعروفة فيجوز له أو يشرع له ويسن له أن يحرم بعمرة، ولكن أن يخرج من مكة إلى الحل بنية أنه يرجع بعمرة فهذا لم يثبت إلا عن عائشة رضي الله عنها، وما تتابع الصحابة يعني والتابعون يعني على ذلك، ولو كان هذا من الخير المستحب لتسابق الصحابة رضي الله عنه يعني إلى هذه العمرة. ولكن يقول هنا بعد أن فعلته عائشة بأمره دل على مشروعيته، وطبعا هذا الكلام يحتاج أيضا إلى مزيد من الضبط، يعني هل مشروعيته لعائشة أو لمن كان مثلها من حدث له مثل ما حدث لعائشة أو للناس جميعا. واختلف السلف في جواز الاعتمار في السنة أكثر من مرة، فكرهه مالك وخلفه مطرف لابن الشخير وطائفة من أتباعه، وهو قول الجمهور اللي هو يعني أكثر من عمرة في السنة. واستثنى أبو حنيفة يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، وفق أبو يوسف إلا في يوم عرفة. واستثنى الشافعي البائت بمنى لرمي أيام التشريق، وفيه وجه اختاره بعض الشافعية فقال بالجواز مطلقا كقول الجمهور والله أعلم. واختلفوا أيضا هل يتعين التنعيم لمن اعتمر من مكة، يعني في جهات أخرى من مكة غير جهات التنعيم اللي هي يعني قريبة من منى، يعني فيقول هل يتعين التنعيم ولا يمكن أن يخرج إلى أي حل في أي اتجاه من اتجاهات الأخرى الداخلة إلى مكة. يقول واختلفوا أيضا هل يتعين التنعيم لمن اعتمر من مكة فأراء والفاكهية وغيره من طريق محمد بن سيرين رحمه الله، قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤقت لأهل مكة التنعيم. وده بيبين أن التنعيم ده مقت أهل مكة بالنسبة للعمرة، يخرج إلى التنعيم ما يخرج إلى أي اللي هو ساكن مكة اللي هو من أهل مكة ما يخرج إلى ميقات، ولكن ميقات التنعيم يخرج لأدنى الحل أو إلى الحل ويدخل بإيه بعمر. يقول من طريق عطاء قال من أراد العمرة ممن هو من أهل مكة أو غيرها فليخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة فليحرم منها. طبعا الجعرانة مقت أهل الطائف بعيد عن، وإن كانت هي أقرب المواقيت بالنسبة لذي الحليفة ويلملم وذات عرق ورابغ أقربها الجعرانة. وأفضل ذلك أن يأتي وقتا يعني ميقاتا من مواقيت الحج، وده اللي قال به العلماء إن هي العمرة الميقاتية هي السنة وليست يعني عمرة التنعيم بالنسبة لغير المكيين. قال الطحاوي ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن كان بمكة إلا التنعيم، ولا ينبغي مجاوزته كما لا ينبغي مجاوزة المواقيت التي للحج. وخلفهم آخرون فقالوا ميقات العمرة الحل، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بالإحرام من التنعيم لأنه كان أقرب الحل من مكة. ثم روى من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها في حديثها قالت وكان أدنانا من الحرم التنعيم فاعتمرت منه. قال فثبت بذلك أن ميقات مكة للعمرة الحل، وأن التنعيم وغيره في ذلك سواء. قوله عمرو هو الأول هو عمرو بن دينار أنه سمع عمرو بن أوس عن عمرو بن أوس يعني أنه سمع ولفظ أنه مما يحذف في الإسناد خطا، وهنا خطأ كتب خطأ ولكن خطا في الغالب كما تحذف إحدى لفظتي قال. وقد بين سفيان سماعه له من عمرو بن دينار في آخره، وقع عند الحميدي عن سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار. وسفيان مدلس يعني السفيانان الثوري وابن عيينة، ولكن ابن عيينة كان يدلس عن ثقات يعني يمكن يطوي ثقة، ولكن سفيان الثوري حدث دلس عن ضعفاء وعن ثقات. وقد يكون سفيان هنا سفيان ابن عيينة لأن عمرو بن دينار يعني من أهل مكة أو من الحجاز يعني، فقد يكون هو عمرو بن سفيان ابن عيينة. قال حدثنا عمرو بن دينار قال سفيان هذا مما يعجب شعبة، أن الشعبة كان أشد الناس نفرة من التدليس، وكان يقول لئن أزني أحب إلي من أن أدلس. ولذلك كان وجود شعبة في أي سند بيقولوا زي المصفى يعني، لأن هو بيكون لو في عنعنة مدلس فلو مدام روى شعبة في الإسناد يبقى لابد أن يكون هناك تصريح بالسمع. يقول هذا مما يعجب شعبة يعني التصريح بالإخبار في جميع الإسناد. وطبعا هم العلماء يدققون في جميع الإسناد إذا كان المدلس يدلس تدليس التسوية اللي هو يطوي شيخا لا يكون هذا الشيخ شيخه الأقرب، بل قد يطوي شيخا يعني في بقية السند ليس شيخه الأقرب يعني، فيصرح بالسماع من شيخه يقول حدثنا فلان، وبعدين يطوي شيخا ضعيفا بين ثقتين يقول عن فلان. فمن عرف أنه يدلس تدليس التسوية لابد أن يصرح بالسماع في كل السنة. قوله ويعمرها من التنعيم معطوف على قوله أمره أن يردف، وهذا يدل على أن إعمارها من التنعيم كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأصرح منه ما أخرجه أبو داود من طريق حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيها عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الرحمن أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم. وفي هنا دليل أيضا أن دي خاصة بعائشة أنه قال فأعمرها، لأن لو كان الأمر يعني يجوز لكل إنسان أو هذا من القربات لقال له اعتمر أنت بالمرة، يعني ما اعتمر من التنعيم، لكن قال أعمرها ويذهب معها ويذهب ويجيء، فكان يمكن أن يعتمر معها عمره، ولكن قال فأعمرها من التنعيم الحديث. ونحو رواية مالك السابقة في أوائل الحج عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن إلى التنعيم. ورواية الأسود عن عائشة السابقة في أواخر الحج قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم. وسيأتي بعد باب من وجه آخر عن أسود والقاسم جميعا عنها بلفظ فاخرجي إلى التنعيم، وهو صريح بأن ذلك كان عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك يفسر قوله في رواية القاسم عنها السابقة في أوائل الحج حيث أورده بلفظ أخرج بأختك من الحرم. وأما ما رواه أحمد بن طريق بن أبي مليكة عنها في هذا الحديث قال ثم أرسل إلى عبد الرحمن بن أبي بكر فقال احملها خلفك حتى تخرج من الحرم، فوالله ما قال فتخرجها إلى الجعرانة ولا إلى التنعيم. فيدل على أن يقول يدل أن المراد الخروج من حدود الحرم. يقول فهي رواية ضعيفة لضعف أبي عامر الخراز الراوي له عن ابن أبي مليكة، ويحتمل أن يكون قوله فوالله إلى آخره من كلام من دون عائشة قاله متمسكا بإطلاق قوله فأخرجها من الحرم، لكن الروايات المقيدة بالتنعيم مقدمة على المطلق. من الأصول يعني أن المقيد بيحمل مطلق على المقيد، زي عتق رقبة في بعض المواضع ومواضع أخرى رقبة أي مؤمنة، فمش أي رقبة، يعني واحد يشتري واحد كافر ولكن رقبة مؤمنة يعني بمعنى مسلمة، فيحمل المطلق على الإيه المقيد يعني. فالروايات المطلقة في أخرجها يعني من الحرم محمولة على المقيدة يعني التنعيم. يقول لكن الروايات المقيدة بالتنعيم مقدمة على المطلقة فهو أولى، ولا سيما مع صحة أسانيدها والله أعلم. فإذا زاد أبو داود في روايته بعد قوله إلى التنعيم فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم فإنها عمرة متقبلة. وزاد أحمد في روايته في رواية له وذلك ليلة الصدر، الصدر من مكة يعني الرجوع إلى المدينة، وهو بفتح المهملة والدل أي الرجوع يعني من منى. وفي قول فإذا هبطت بها إشارة إلى المكان الذي أحرمت منه عائشة رضي الله عنها، والتنعيم بفتح المثنى وسكون النون وكسر المهملة مكان معروف خارج مكة، والآن في مسجد سيدة عائشة يعني في هذا المكان، وهو على أربعة أميال من مكة إلى جهة المدينة كما نقله الفاكهي. وقال محمد الطبري التنعيم أبعد من أدنى الحل إلى مكة بخليل، مش بداية الحل ولكن بعده بكيلو تقريبا. التنعيم مكان الذي يسمى التنعيم بعد يعني الانتهاء الحرم بكيلو تقريبا، وليس بطرف الحل بل بينهما نحو من ميل يعني كيلو تلت تقريبا. من أطلق عليه أدنى الحل فقد تجوز. قلت أو أرد بالنسبة إلى بقية الجهات، إن الحل من هذا المكان أقرب إلى بقية الجهات. وروى الفاكهي من طريق عبيد بن عمير قال إنما سمي التنعيم لأن الجبل الذي عن يمين الداخل يقال له ناعم، والذي عن اليسار يقال له منعم، والوادي نعمان. فالمكان يسمى التنعيم لكثرة النعم في هذا المكان. وروى الأزرقي من طريق ابن جريج قال رأيت عطاء يصف الموضع الذي اعتمرت منه عائشة قال فأشار إلى الموضع الذي ابتنى فيه محمد ابن علي بن شافع المسجد الذي وراء الأكمة والمسجد الخرب. ونقل الفكهي عن ابن جريج وغيره أن ثم مسجدين، يزعم أهل مكة أن الخرب الأدنى من الحرم هو الذي اعتمرت منه عائشة رضي الله عنها، وقيل هو المسجد الأبعد على الأكمة الحمراء، أكمة زي ربو يعني مكان مرتفع. ورجح المحب الطبري قال فكي لا أعلم إلا أني سمعت ابن أبي عمر يذكر عن أشياخي أن الأول هو الصحيح عندهم. وفي هذا طبعا الآن ما فيش إلا مسجد السيدة عائشة، يعني يبدو أنه هو المسجد في المكان الذي اعتمرت منه عائشة رضي الله عنه. يقول وفي هذا حيث جواز الخلوة بالمحارم سفرا وحضرا، لأن يعني الفطر الإنسان بيحافظ على محرمه، على أخته وعلى أمه. في هذا الحديث جواز الخلوة بالمحارم سفرا وحضرا، وإرداف المحرم يعني محرمه معه، واستدل به على تعيين الخروج يعني إلى الحل من أراد العمرة ممن كان بمكة. ما ينفعش يعتمر من مكانه، يعني والحج يعتمر من مكانه سواء كان من أهل مكة أو من غيرها، ولكن العمرة يخرج إلى الحل. يقول: وهو أحد قولي العلماء، والثاني تصح العمرة ويجب عليه دم لترك الميقات، لو التنعيم ميقات يعني أهل مكة، وليس في حديث الباب ما يدفع ذلك. واستدل به على أن أفضل جهات الحل التنعيم، وتعقب بأن إحرام عائشة رضي الله عنها من التنعيم إنما وقع لكونه أقرب جهة الحل إلى الحرم لا أنه الأفضل، وسيأتي إيضاح هذا في باب أجر العمر على قدر التعب. قوله عن عطاء وابن أبي رباح، قوله: ليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. يقول: هذا مخالف لما رواه أحمد ومسلم وغيرهما من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة أن الهدي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وذوي اليسار، وسيأتي بعد بابين المصنف من طريق أفلح عن القاسم بلفظ ورجال من أصحابه ذوي قوة، ويجمع بينهم بأن كل منهما ذكر ما اطلع عليه. ما فيش إشكال، يعني يمكن جاء واحد قال إن ما كانش حد مع هدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلح، وآخر يقول إن كان مع عبد الرحمن بن عوف وكان مع عثمان رضي الله عنه. فطبعا الذي يعلم حجة على الذي لا يعلم، فكل واحد أخبر بما علم. ويجمع بينهم بأن كل منهما ذكر من اطلع عليه. وقد روى مسلم أيضا من طريق مسلم القري وبضم القاف وتشديد الراء عن ابن عباس في هذا الحديث: وكان طلحة ممن ساق الهدي فلم يحل. وهذا شاهد لحديث جابر بذكر طلحة في ذلك، وشاهد لحديث عائشة في أن طلحة لم ينفرد بذلك، وداخل في قولها وذوي اليسار اليسر يعني أو أصحاب الأموال. ولمسلم الحديث أسماء بنت أبي بكر أن الزبير كان ممن كان معه الهدي. قول: وكان علي قدم من اليمن رضي الله عنه في رواية ابن جريج عن عطاء عند مسلم من سعايته، وسيأتي بين ذلك في أواخر المغازي. قول: بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية ابن جريج عن عطاء عن جابر، وعن ابن جريج عن طاووس عن ابن عباس في هذا الحديث. يجوز الإنسان بدل ما يقول لبيك اللهم بعمرة أو بحجة يقول لبيك اللهم بما أهل به فلان، كن شيخ مثلا هو لا يدري بما أهل ويسأله بعد ذلك ويلتزم يعني بما أهل به كما فعل علي رضي الله عنه. وأيضا مروي عن أبي موسى الأشعري، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش سائق معه الهدي، فأمر أنه يتحلل يفسخ الحج إلى عمره يعني إن لم يكن معه هدي. يقول في رواية ابن جريج عن عطاء عن جابر، وعن ابن جريج عن طاووس عن ابن عباس في هذا الحديث عند المصنف في الشركة، فقال أحدهما يقول لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر يقول لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي. وقد تقدم بين ذلك في باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل الحج. قوله: هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة، زاد ابن جريج عن عطاء فيه: وأصيب النساء. قال عطاء: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، لأن من تحلل التحلل الكامل فيجوز له يعني إذا كان معه زوجته أن يجامعها، يعني إتيان النساء، لأنه لازم من الإحلال إباحة إتيان النساء. وقد تقدم شرح ذلك في آخر باب التمتع والقران. قوله: أن عائشة رضي الله عنها حاضت، في رواية عائشة نفسها كما تقدم أن حيضاء كان بسرف قبل دخولهم مكة. وفي رواية أبي الزبير عن جابر عند مسلم أن دخول النبي صلى الله عليه وسلم عليها وشكواها ذلك له كان يوم التروية اللي هو يوم 8. وقع عند مسلم من طريق مجاهد عن عائشة أن طهرها كان بعرفة، وفي رواية القاسم عنها: وطهرت صبيحة ليلة عرفة حتى قدمنا منى وله من طريقه، فخرجت في حجتي حتى نزلنا منى فتطهرت ثم طفنا بالبيت. وده بيجمع بين الروايات، بعضهم يقول طهرت يوم عرفة، بعضهم قال يوم النحر، فيقولها طهرت يوم عرفة ولكن ما تمكنت من أن تتطهر أي تغتسل إلا يوم النحر، بعد أن رجعت يعني من عرفة إلى ورمت الجمرة ورجعت إلى منى فاغتسلت ثم خرجت لطواف الإفاضة يوم النحر ثم طفنا بالبيت. حديث واتفقت الروايات كلها على أنها طافت طواف الإفاضة من يوم النحر. واختصر النووي في شرح مسلم عن النخل عن أبي محمد ابن حزم أن عائشة حاضت يوم السبت ثالث ذي الحجة وطهرت يوم السبت عاشره يوم النحر. وإنما أخذه ابن حزم من هذه الروايات التي في مسلم ويجمع بين قول مجاهد وقول القاسم أنها رأت الطهرة وهي بعرفة ولم تتهيأ للاغتسال إلا بعد أن نزلت منى، أو انقطع الدم عنها بعرفة وما رأت الطهرة إلا بعد أن نزلت منى، وهذا أولى والله أعلم. قوله وانطلق بالحج تمسك به من قال إن عائشة لما حاضت تركت عمرتها واقتصرت على الحج، وقد تقدم البحث فيه في باب التمتع والقران. قوله أن سراقة لقى النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها، يعني وهو يرمي جملة العقبة، في رواية يزيد بن زريع عن حبيب المعلم عند المصنف في كتاب التمني وهو يرمي جملة العقبة، هذا في بيان المكان الذي سأله فيه سراقة عن ذلك. ورواية مسلم من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر كذلك، وسياق مسلم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر يقتضي أنه قال له ذلك لما أمر أصحابه أن يجعلوا حجهم عمرة، وبذلك تمسك من قال إن سؤاله كان عن فسخ الحج عن عمرة، ويحتمل أن يكون السؤال وقع عن أمرين تعدد المكانين. قوله أن لكم هذه خاصة يا رسول الله، يعني كأنه يقول هذا لكم خاصة يعني في هذا العام، أو يجوز للمسلمين يعني في الأعوام المقبلة؟ قال لا بل للأبد، ولكن اختلفوا يعني ما أرد به سراقة وما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في رواية يزيد بن زريع ألنا هذه خاصة، في رواية جعفر عند مسلم، فقام سراقة فقال يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد، فشبك أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل للأبد أبدا، اللي هو الجمع الحج والعمرة وتدخل مناسك العمرة في مناسك الحج. قال نووي معناها عند الجمهور أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إبطالا لما كان عليه الجاهلية، ده قول. وقيل معناه جواز القران، أي دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج، وده الظاهر طبعا. وقيل معناه سقط وجوب العمرة، وده طبعا فيش أي إشارة لأن معناه سقط وجوب العمرة، هذا ضعيف لأنه يقتضي النسخ بغير دليل. وقيل معناه جواز فسخ الحج إلى العمرة، قال هو ضعيف، وتعقب بأن سياق السؤال يقوي هذا التأويل وفسخ الحج إلى العمرة، بل الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ والجواب وقع عما هو أعم من ذلك، يعني كأنه يقول أن الفسخ هذا لهذا العام ولا للأعوام لكل عام. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان جوابه يعم هذا وغيره، دخول الحج في العمرة وفسخ الحج إلى عمرة، بل الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ والجواب وقع عما هو أعم من ذلك حتى يتناول التأويلات المذكورة إلا الثالث اللي هو سقوط وجوب العمرة. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم.